بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبدأ درسنا هذا الصباح من الله فكسم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلتم أحسن الله إليكم، ينهى الله إن عباده الله لا يهدي القوم الظالمين أو الكافرين. الظالمين أحسن الله إليكم. قلتم الظالمين. نعم، ظالمين أو كافرين يعني. ظالمين. ظالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم، ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ينهى الله تعالى. ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي تحبونهم بقلوبكم لدينهم. ثم ينشأ عن تلك المحبة المساعدة والمعاونة بالرأي أو بالسلاح على المسلمين، وإفضاء الأسرار إليهم. بعضهم أولياء بعض، أي اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحكم الله تعالى على من تولى اليهود والنصارى فحكم الله تعالى على من تولى اليهود والنصارى بأنه كافر مثلهم إذا أحبهم بقلبه لدينهم. ونشأ عن هذه المحبة المناصرة والإعانة لهم على المسلمين. وأما الموالاة بمعنى المعاشرة والمصادقة بدون محبة القلب، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، تدل على ضعف الإيمان ونقصانه. نعم. أحسن الله إليكم، من أحبهم لغير دينهم ما هو حكمه؟ محبة طبيعية، محبة الوالدين، الله مجاهد وصاحب ما في الدنيا معروفة، الوالدين الكافران، كذلك الزوجة الكتابية، محبة طبيعية ما تخفيها. نعم. لكن إن كان ليس قريبا، ولو كان محبة طبيعية ما. نعم. أحسن. إذا أحبه لأخلاقه مثلا، طبيعية المحبة الطبيعية كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى في فائدة أحسن الله إليكم ذكرها الشيخ، نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أحسن الله إليكم. قال: الفائدة الخامسة أن النصرانية يرث من اليهودي، واليهودي يرث. خامسة فوائد من أولها. أحسن الله إليكم. قال: من فوائد الآية الكريمة الفائدة الأولى بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود والنصارى. وجه ذلك أن الله صدر الخطاب بالنداء، أي بالنداء. الفائدة الثانية أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان، وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله. الفائدة الرابعة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وهل المراد الملة الواحدة أم كلتا الملتين؟ المراد العموم. هذه الخامسة. هذه الرابعة. أحسن الله. الرابعة. نعم. أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وهل المراد الملة الواحدة أم كلتا الملتين؟ المراد العموم، الملة الواحدة وكلتا الملتين، يدل لذلك قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الفائدة الخامسة أن النصرانية يرث من اليهودي، واليهودي يرث من النصراني، لقوله أولياء بعض. والإرث مبني على الولاية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا إن الكفر ملة واحدة فيرث الكفار بعضهم من بعض. ولعل قائلا يقول إن أهل القول الثاني أن الكفر ملل شتى ولا فلا يتوارث أهل ملتين هو مذهب الحنابلة، فلا يرث اليهودي النصراني ولا يرث النصراني اليهودي لاختلاف الملتين. نعم أحسن. قال ولعل قائلا يقول إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضا لأنهم يشتركون في كونهم أهل كتاب بخلاف المجوس مع الكتابيين. والقول الثالث في المسألة أنه لا يرث اليهودي من النصراني. القول الثاني الثالث أحسن الله الثالث نعم والثاني وين ما ذكر الثاني في هذا قول أهل الكتاب يعني قولنا بثلاث أهل الكتاب بعضهم بعض دون غيرهم. نعم والقول الثالث قال والقول الثالث في المسألة أنه لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، وهذا القول أصح الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا شك أن اليهود على ملة والنصارى على ملة. السلام عليكم. ها؟ نعم بدون محبة القلب دي محبة لدينهم. نعم أحسن الله عليكم. ذكر أحسن الله عليكم الفائدة الثامنة اتخاذ اليهود والنصارى في المهن وما أحسن الله عليكم. قال التحذير من موالاة اليهود والنصارى لقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهل هذا يدل على أن توليهم من كبائر الذنوب؟ نعم، لأن كونهم منهم كالبراءة منهم، فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. إذن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من كبائر الذنوب، والولاية كما قلنا المناصرة، لكن هل يدخل في ذلك أن يستعين الإنسان بهم على شيء خاص، مثل أن يكون هناك مهندس يهودي أو نصراني ويستعين به على إحكام البناء أو إحكام المكينة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأني وإن استعنت به أشعر بأني أعلى منه وأنه عندي بمنزلة الأجير، ومع ذلك فمتى أمكن أن يتخذ الإنسان عاملا من المسلمين فهو أولى بلا شك، كقول الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يتخذ كاتبا نصرانيا، حتى إنه لما قدمت إلى عمر رضي الله عنه كتابة هذا النصراني أعجبته كثيرا، لأنها كتابة جيدة وحسابات منضبطة تماما، فقال لأبي موسى هات كاتبك، قال يا أمير المؤمنين إنه لا يدخل المسجد، فغضب، قال من هذا؟ قال نصراني، قال كيف تأمنه وقد خونه الله؟ وأنكر عليه كثيرا وألح عليه أبو موسى، قال هذا رجل جيد، فقال له مات النصراني والسلام. يعني نفرض الآن أنه مات، ماذا تكون حالك وهو سيموت إن عاجلا أو آجلا؟ فانظر كيف كان الخليفة الراشد يحذر من أن يولى غير المسلمين أحوال المسلمين، يعني لا يجوز أن تجعله مثلا أمينا على بيت المال أو أمينا على أشياء تتعلق بعموم المسلمين، هذه خيانة بلا شك، لأنه كيف يجعل هذا الذي خونه الله عز وجل أمينا على أحوال المؤمنين؟ أما شيء خاص فهذا لا بأس به، لأن الصحابة اتخذوا خدما من غير المسلمين، لكن شيء عام هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. لكن شيء عام هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنه مهما تظاهر الكافر بالنصح لك فاعلم أنه عدو. وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا؟ الجواب لا، لكن إذا احتجنا إليهم نستعين بهم. ثم ذكر كلام طويل. طيب أول يعني ذكر كلام طويل. نعم على مسألة استعانة بهم على الأعداء. طيب قولوا لا أول ما يا أول لا يهيئوا لن يستخدوا الهدى النصارى أولياء. إيش قال لي؟ قال قال رحمه الله: ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الخطاب مصدر بالنداء، فلماذا صدر بالنداء؟ أولا لتنبيه المخاطب، لأنك إذا أتيت بالكلام مرسلا قد يحصل من المخاطب غفلة، لكن إذا ناديته قد يكون في ذلك تنبيه له، فصدر الخطاب بالنداء للتنبه والعناية به. ثم وجه هذا النداء يا أيها الذين آمنوا للإغراء والحث، لأنه كلما كان الإنسان مؤمنا كان أقبل للحق، فوجه الخطاب للمؤمنين إغراء به وحثا عليه، كما تقول للرجل: يا أيها الكريم عند بيتك ضيف، المعنى تحثه لأن يكرم هذا الضيف، أي تحثه على الكرم وعلى حسن الضيافة له. ثانيا توجيهه للمؤمنين إشارة إلى أن مقتضى الإيمان العمل بما دل عليه الخطاب، والخطاب الذي في الآية هو النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. ثالثا أن مخالفة مقتضى الخطاب مناف للإيمان، وهل هو مناف للإيمان أصلا أو كمالا؟ هذا على حسب ما يقتضيه السياق، قد يكون منافيا للإيمان أصلا وقد يكون منافيا للإيمان كمالا. لو قال قائل: إضافة الحكم إلى الجاهلية وإضافته إلى القضاء كما في قول الشافعي: وطب نفسا إذا حكم القضاء، هل ينافي أن أصل التحكيم إنما هو إلى الله؟ الجواب: هذه ليست كهذه، وطب نفسا إذا حكم القضاء يعني القضاء القدري، يعني إذا قضى الله عليك بما تكره فلا تقابل هذا بالجزع والسخط، بل ارضى بما قدر الله عز وجل عليك. لو قال قائل: بعض المتأخرين ميز بين الكفار الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكفار من أهل الذمة، وقال: أهل الذمة يجوز موالاتهم، والكفار المحادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز موالاتهم. الجواب: إن هذا غلط، الموالاة ممنوعة دائما، أما مسألة البر والمعاملة بالعدل فهذه جائزة في من لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا، فيجوز أن نبرهم ويجوز أن نقسط إليهم، يعني لا بأس أن نعاملهم بالإحسان والعدل، لكن لا يقر في نفوسنا أننا سنكون لهم أولياء نحامي دونهم ونذود عنهم. وأما الذميون الذين عندنا في بلادنا وتحت إمرتنا ويعطوننا الجزية، علينا أن نمنع العدوان عليهم ما داموا في بلادنا، لكن لو خرجوا فلسنا المسؤولين عنهم. لو قال قائل: بعض الدول تحكم بشرع الله لكن تسمي هذا التشريع قانونا وتجعله على شكل مواد، مثلا مادة رقم كذا إذا طلق ثلاثا لا يقع الطلاق ثلاثا وما أشبه ذلك، هل في هذا محظور شرعي؟ الجواب: على كل حال مسألة تقنين الشريعة غير ترتيب أبواب الفقه، يعني مثلا إذا جعلوا باب الطلاق مثلا موادا فليس في هذا مشكلة، إلا إذا كانوا يريدون أن يلزموا القضاة بالحكم بها سواء وافق اختيارهم أم لا، لأن مسائل الطلاق فيها خلاف ومسائل النكاح فيها خلاف وأشياء كثيرة، والعلماء ما زالوا مختلفين بدون قانون، فلا يجوز إلزام القاضي أن يحكم بشيء معين حتى وإن كان عليه طائفة من الفقهاء. لو قال قائل: ما رأيكم في قول بعض المعاصرين إن المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز 1%، وأن المتشابه يقدر 99%، ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء؟ الجواب: أقول هذا يدل على جهله، وأن كل شيء عنده مشتبه لأنه لا يعرف، وإلا فالمتشابه لا يمثل 1% من أدلة الشرع كلها، والحمد لله كلها واضحة بينة، لكن الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اليهود مكذبون بجميع الرسل كافرون بجميع الرسل، وكذلك النصارى، واليهود سموا بذلك إما نسبة لأبيهم يهوذا أو أنها من قوله تعالى إنا هدنا إليك، فالذين هادوا أي رجعوا. أما النصارى فقيل إنها من النصرة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وإما نسبة إلى البلد المعروفة في فلسطين اسمها الناصرة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان هناك، فالله أعلم، ويجوز أن تكون من هذا وهذا ولا منافاة. لو قال قائل هل يصح الدعاء اللهم إنا هدنا إليك؟ الجواب إذا كانت بمعنى رجعنا يصح، يعني إذا علم الداعي المعنى يصح. قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اليهود والنصارى مفعول أول وأولياء مفعول ثاني، تتخذ أو اتخذ، هذا الفعل معناه التصير، أي لا تصيروهم أولياء، واليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى، والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى، وكلهم ليسوا أتباعا لا لموسى ولا لعيسى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. هذه أقولها دائما، من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل شاء أم أبى، وشاهد ذلك قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما أدركوا من الرسل إلا واحدا، ومع ذلك قال إنهم كذبوا المرسلين، لأن من كذب رسولا فقد كذب جنس الرسالة، فيكون هؤلاء الذين كذبوا نوحا مكذبين إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أولياء جمع ولي، ووزنه أفعلاء، ولهذا منع من الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة. فما معنى أولياء؟ الولي يطلق على معاني متعددة في اللغة العربية، لكن لا يمكن أن نفهم أو أن نحدد معناه في موضع إلا بعد أن نتتبع المواضع كلها. فمثلا السلطان ولي من لا ولي له، هذه ولاية لها معنى. السيد ولي عتيقه، هذه ولاية لها معنى. وقوله تعالى فإن الله هو مولاه، ولاية لها معنى أيضا. المهم أن الولاية في اللغة العربية لها معاني متعددة، فما هي الولاية التي نهى الله سبحانه وتعالى أن نتولى بها اليهود والنصارى؟ هي المناصرة، أن نناصرهم سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين، فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين ما لم يكن في مناصرتنا إياهم على هؤلاء الكافرين مصلحة للإسلام. فإن كان فيه مصلحة مثل أن تقوم حرب بين كافرين وكافرين ويكون الطرف الثاني أكثر إساءة للمسلمين من الطرف الآخر، فهنا لا بأس أن نناصرهم، لا لمصلحتهم ولكن لمصلحة المسلمين، لأن هذا من باب دفع أشر الأمرين بأخفهما. إذن أولياء جمع ولي، والمراد بالولاية هنا المناصرة والمعاونة، ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتفرع على ذلك في الفوائد. طيب إيش؟ إيش قالوا استعماله في الوظيفة؟ نعم، والسامي المسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو حيان في قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، والظاهر أن الضمير في بعضهم يعود على اليهود والنصارى، وقيل المعنى على أن ثم محذوفا والتقدير بعض اليهود أولياء بعض وبعض النصارى أولياء بعض، لأن اليهود ليسوا أولياء النصارى ولا النصارى أولياء اليهود، ويمكن أن يقال جمعهم في الضمير على سبيل الإجمال، ودل ما بينهم من المعادات على التفصيل، وأن بعض اليهود لا يتولى إلا جنسه وبعض النصارى كذلك. نعم، محتمل. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ذكر الله تعالى في هذه الآية أوصاف المنافقين فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي مرض الشك والنفاق والشبهة، يسارعون فيهم، أي يسارعون في موالاة اليهود والنصارى ويضعون أيديهم معهم. فإذا قيل لهم كيف توالون اليهود والنصارى وتكونون معهم، قالوا: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي نخشى أن يكون هناك ظفر ونصر للكفار على المسلمين، فنحن نجعل لنا معهم يدا تنفعنا في ذلك الوقت فنسلم من القتل ومن العقوبة. وهم يفعلون هذا لأنهم يسيئون الظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمؤمن يحسن الظن بالله ويعلم أن النصر للمؤمنين وأن الدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي للمسلمين بفتح مكة، فيتقوى المؤمنون وينهزم اليهود والنصارى والكفار، أو أمر من عنده يريد الله من اليهود والنصارى أن يدفعوا الجزية. أو أمر من عنده يريد الله من اليهود. عسى الله أن يأتي بالفتح. أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي للمسلمين بفتح مكة، فيتقوى المؤمنون وينهزم اليهود والنصارى والكفار. أو أمر من عنده يريد الله من اليهود والنصارى أن يدفعوا الجزية فيصبحوا، أي المنافقون، على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي على ما أسروا في أنفسهم من موالاة اليهود والنصارى نادمين على دينهم. ثم أخبر تعالى أن المنافقين لما تولوا اليهود والنصارى في غزوة أحد ظهر نفاقهم، وكانوا قبل ذلك يسرونه، وانكشف حالهم للمؤمنين فقالوا متعجبين: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي أهؤلاء الذين كانوا يحلفون الأيمان المغلظة أنهم معنا، فظهر أنهم منافقون، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. والمنافقون يظهر نفاقهم عند الشدائد، وأما عند استقامة الأحوال فإنهم يخفون نفاقهم. فقالوا متعجبين: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي أهؤلاء الذين كانوا يحلفون الأيمان المغلظة أنهم معنا، فظهر أنهم منافقون، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. والمنافقون يظهر نفاقهم عند الشدائد، وأما عند استقامة الأحوال فإنهم يخفون نفاقهم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبين الله تعالى في هذه الآية بأن من ارتد عن دين الله فإن الله يستبدله بقوم خير منه وأحسن، ينصرون دينه ويدافعون عن شريعته. ثم ذكر أوصافهم فقال: يحبهم ويحبونه، ولازم محبة الله طاعته تعالى، فالمطيع هو حبيب الله، أما من يدعي المحبة وهو معرض عن الطاعة فهذه دعوى باطلة. وفي هذه الآية إثبات المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، وهي وصف قائم بالله، وقد تأولها الأشاعرة بالثواب، والثواب إنما هو أثر من آثار هذه المحبة وليس هو المحبة. أحسن الله عليكم. وفي هذه الآية إثبات المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، وهي وصف قائم بالله، وقد تأولها الأشاعرة بالثواب، والثواب إنما هو أثر من آثار هذه المحبة وليس هو المحبة.

وقوله والله واسع عليم فيه بيان سعة علم الله وفيه بيان سعة فضل الله وإحسانه لعباده وأن فضله أكثر من عدله في عباده. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في أهل اليمن أو غيرهم إلا أنها عامة شاملة لكل من انطبقت عليه هذه الأوصاف، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تصدى لفتنة المرتدين. أحسن الله إليكم. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في أهل اليمن أو غيرهم إلا أنها عامة شاملة لكل من انطبقت عليه هذه الأوصاف. في أهل اليمن؟ نعم. أحسن الله إليكم. كيف؟ ذكر أحسن الله إليكم ذكر القرطبي قال وقيل هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت، وأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل أهل الردة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية، وهم أحياء من اليمن من كندة وبجيلة ومن أشجع. وقيل إنها نزلت في الأشعريين، ففي الخبر أنها لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحر، فكان لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي الله عنه على يدي قبائل اليمن. هذا أصح ما قيل في نزولها والله أعلم. وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال هم قوم هذا. قال القشيري وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال هم قوم هذا. إيش القصة؟ أحسن الله إليكم. وقيل إنها نزلت في الأشعريين، ففي الخبر أنها لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحر، فكان لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عامة فتوح العراق في زمن عمر رضي الله عنه على يدي قبائل اليمن. هذا أصح ما قيل في نزولها والله أعلم. وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال هم قوم هذا. نعم. صلى الله عليكم. ثم نقل عن القشيري أنه جعل هذا الحديث منقبة للأشاعرة. قال وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال هم قوم هذا. ثم قال القشيري فأتباع أبي الحسن من قومه، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع. كل قول لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع. كان يقول أن تزكية أبي موسى الأشعري في منقب الأشاعرة. أحسن الله إليكم. نعم. كان يقول أن الحديث الذي فيه تزكية أبي موسى الأشعري قال هم قوم هذا، يقول هذه منقب الأشاعرة. من يقول هذا؟ هذا القرطبي نقله عن القشيري. قشيري متأخر؟ أظن من القرن الخامس. أحسن الله إليكم. أظن من القرن الخامس. نعم. خوارزم قديم يقول هذه منقبة. قال فأتباع أبي الحسن من قومه، يعني أبي الحسن الأشعري. أتباع أبي الحسن من قومه الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، فما غير بدل فليس من أتباعنا. أحسن الله إليكم. كيف؟ من كثير رحمه الله الشيخ قال على ما صار. صاروا في أنفسهم ندمين أي على ما كان من أضافهم. شوف شوف كلام الحافظ إيش على الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. السلام عليكم. السلام عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر أحسن الله عليكم عن ابن أبي قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد يعني ابن سعيد ابن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد. فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لا، بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال: أخرجوه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم قال الحسن بن محمد ابن الصباح: حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا بن عون عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، قال: فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: كل. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وروي عن أبي الزناد نحو ذلك. أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: كل. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وروي عن أبي الزناد نحو ذلك. هذا إذا لم يعني إذا جهل الحال، أما إذا علم أنهم يذبحون باسم المسيح أو يذبحون بالصاق أو الخلق فلا. نعم، لأنه كأنه بعضهم أحسن الله ليكم حرم ذبائح نصارى العرب وقال أنهم لا يعرفون من دين النصارى إلا شرب الخمر. ابن عباس قال صار ابن عباس قال: هم منهم، لأنهم نعم تولوا. نعم، هم منهم، لا لم يعلم الحال صابنا ولا فرق. نعم، أحسن الله إليكم. في اسم الله الواسع، أحسن الله إليكم. نعم، والله واسع عليم. نعم، في الآية إثبات اسم الله تعالى واسم الواسع واسم العليم. نعم، يضاف. نعم، نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله واسع، واسع هل في فضله فقط أو في كل صفاته؟ الجواب: في كل صفاته، وإذا جاءك معنى يكون أعم فخذ به إذا كان النص يحتمله سواء في الكتاب أو السنة. فإذا قلنا واسع في فضله وعطائه، نعم هو واسع في فضله وعطائه، لكن إذا قلنا واسع في جميع صفاته فإن ذلك أعم، والأخذ بالأعم أولى لأنه يدخل فيه الأخص. لأن قلتم أحسن الله إليكم على ما في تفسير الآية، قلتم واسع عليم فيه بيان سعة علم الله وفيه بيان سعة فضل الله وإحسانه لعباده، وأن فضله أكثر من عدله في عباده. في خلاف؟ لا، يعني أنها إضافة سعة علم في سعة علم الله وسعة عدله وإيش؟ قلتم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: والله واسع عليم فيه بيان سعة علم الله وفيه بيان سعة فضل الله وإحسانه لعباده، وأن فضله أكثر من عدله في عباده. طيب شو عندك الشيخ قال؟ واسع، واسع. هل في فضله فقط أو في كل صفاته؟ الجواب في كل صفاته. وإذا جاءك معنى يكون أعم فخذ به إذا كان النص يحتمله، سواء في الكتاب أو السنة. فإذا قلنا واسع في فضله وعطائه، نعم هو واسع في فضله وعطائه، لكن إذا قلنا واسع في جميع صفاته فإن ذلك أعم، والأخذ بالأعم أولى لأنه يدخل فيه الأخص. طيب أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي إنما وليكم أيها المؤمنون الله ورسوله والمؤمنون، فالمؤمن ولي لله وولي لرسوله عليه الصلاة والسلام وولي لإخوانه المؤمنين. ثم ذكر تعالى أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال: ثم ذكر تعالى أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال: الذين يقيمون الصلاة، أي يقيمونها باطنا وظاهرا. فباطنا بحضور القلب والإخلاص، وظاهرا بإقامة أركانها وشروطها. ويؤتون الزكاة، أي يؤدونها ويصرفونها في مصارفها الشرعية عن طيب نفس. باطنا بالإخلاص وظاهرا، أي يقيمونها باطنا وظاهرا. فباطنا بحضور القلب والإخلاص، وظاهرا بإقامة أركانها وشروطها. ويؤتون الزكاة، أي يؤدونها ويصرفونها في مصارفها الشرعية عن طيب نفس. وهم راكعون، أي خاضعون مستكينون متواضعون. وفيه دليل على أنهم يحضرون لأداء الفريضة في بيوت الله مع المسلمين. وقد زعم بعضهم أن قوله وهم راكعون جملة حالية، والتقدير أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين. ورووا أثرا عن علي رضي الله عنه بأنه تصدق وهو راكع، وأن هذه الآية نزلت فيه، وهذا من نظر الشيعة. ونحن نقول من نظر هكذا مكتوب أو من وضع. هذا من وضع الشيعة نظر ما معنى. نعم كمان. ونحن نقول إن الصدقة والزكاة لا تصح أن تؤدى حال الصلاة، لأن الصلاة فيها شغل، فلا يكون الرجل مصليا متصدقا في آن واحد. صحيح. بخلاف الصوم فإنه يصلي وهو صائم ويتصدق وهو صائم، لكن الصلاة يتصدق وهو يصلي. نعم. كذلك ما يصح أذكره وصلي. نعم. حسن وليك من الأثر المذكور عن علي. إيه بتكلم عليه. هتكلم الحافظ. تكلم الحافظ أحسن وليك من ابن كثير، قال في تفسيره: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. قال شيخ: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى: عن الرافضة ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وقال في منهاج السنة وهذا كذب بإجماع أهل العلم. ولكن السيوطي أحسن الله عليكم قال بعد ذكر بعض طرق حديث تصدق علي بخاتمه، قال فهذه خمس طرق لنزول هذه الآية الكريمة في التصدق على السائل في المسجد يشد بعضها بعضا. وقال الألباني في الضعيفة منكر. هذا الحديث هو الباليس حديث التصدق بالخاتمة. نعم صدق خاتمه راكع. قل إيش أحسن الله عليكم الحافظ من كثير قال وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. طيب شيخ الإسلام قال وهذا كذب بإجماع أهل العلم الحديث. نعم لكن السيوطي قال يشد بعضها بعض. ها السيوطي في هذا ما لا السيوطي عنده بحثين يعني ضعف في العقيدة. نعم صلى الله عليكم. نعم قال الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبين الله تعالى في هذه الآية أن من تولى الله ورسوله والمؤمنين ونصر الله ورسوله فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون المنصورون. قال الله تعالى يبين الله تعالى في هذه الآية أن من تولى الله ورسوله والمؤمنين ونصر الله ورسوله فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون المنصورون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يوجه الله في هذه الآيات الخطاب للمؤمنين، ينهاهم فيها عن موالاة من يسخرون من دينهم الإسلام. يوجه الله في هذه الآيات الخطاب للمؤمنين، ينهاهم فيها عن موالاة من يسخرون من دينهم الإسلام وشرائعه، ويقولون إنها مجرد لعب ولهو من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى والكفار وهم الوثنيون أولياء، أي لا تتخذونهم أولياء. يوجه الله في هذه الآيات الخطاب للمؤمنين، ينهاهم فيها عن موالاة من يسخرون من دينهم الإسلام وشرائعه، ويقولون إنه مجرد لعب ولهو من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى والكفار، أي وهم الوثنيون أولياء، أي لا تتخذونهم أولياء، تحبونهم وتنصرونهم لأنهم أعداء الله ورسوله نعم، وأعداء المؤمنين. نعم ولا يمكن أن يجتمع في القلب ولاية الله ورسوله مع ولاية الكفار واليهود والنصارى، فهما ضدان لا يجتمعان. نعم مع ولاية الكفار واليهود والنصارى فهما إيش؟ ولا يمكن أن يجتمع في القلب ولاية الله ورسوله مع ولاية الكفار واليهود والنصارى، فهما ضدان لا يجتمعان كما أنهما لا يرتفعان كما أنهما الأقرب أنه نقيضان، لا يمكن إيش أن يصير ولي وعدو في وقت واحد، كما أنه لا ترتفع الولاء والعداوة، لا بد إما أن يكون ولي وإما أن يكون عدوا. في أمر ثالث غير الولاء والعداوة؟ نعم. ها؟ لا. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد ارتفعان، يكون مثل الوجود والعدم والحياة والموت، النقيضان لا يجتمعان، فيكون الشيء موجود معدوم أو حي ميت في وقت واحد، ولا يرتفعان، يصير شيء لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. أما الضدان قد يجتمع لا يجتمعان، كالسود والبياض، ما يكون شيء أسود، لا قد يرتفعان ويكون شيء لا أسود ولا أبيض، يكون أحمر أو أخضر. أعد من الأول من نعم. ينهى الله تعالى المؤمنين. يوجه الله في هذه الآيات الخطاب للمؤمنين، ينهاهم فيها عن موالاة من يسخرون من دينهم الإسلام وشرائعه، ويقولون إنها مجرد لعب ولهو. يعني ويقولون إنها السخرية، ويقولون إنها مجرد لعب ولهو. نعم. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى والكفار وهم الوثنيون. نعم. أولياء، أي لا تتخذونهم أولياء، تحبونهم أي لا تتخذوهم أولياء تحبونهم وتنصرونهم، لأنهم أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين، ولا يمكن أن يجتمع في القلب ولاية الله ورسوله مع ولاية الكفار واليهود والنصارى. صح أن الولاية بكسر الإمارة، والولاية بفتح المحبة والنصرة. ولاية بفتح الواو، بفتح الواو هذا الأفصح. نعم نعم، بس فيها كلام لكن هذا هو. نعم. ولا يجتمع في القلب ولاية، ولا يمكن أن يجتمع في القلب ولاية الله ورسوله مع ولاية الكفار واليهود والنصارى، فهما ضدان لا يجتمعان. وقوله واتقوا الله، أي اتقوا غضبه وسخطه، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. ومن ذلك نهيه عن موالاة اليهود والنصارى والكفار، فاحذروا من موالاتهم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فإن إيمانكم ينهاكم عن موالاتهم، فهذا شرط لصحة الإيمان، وهو يدل على أن اتخاذهم أولياء ينافي الإيمان. ثم ذكر سبحانه بعضا من استهزائهم بشرائع الإسلام، فقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فبين أنهم يستهزئون بالأذان عند المناداة بالصلاة. فبين تعالى أنهم يستهزئون بالأذان عند المناداة بالصلاة، ثم بين سبب هذا الاستهزاء فقال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولو كان لهم عقول سليمة ما فعلوا ذلك، ولهدتهم هذه العقول إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. ولو كان لهم عقول سليمة ما فعلوا ذلك. نعم. ولهدتهم هذه العقول إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. نعم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، أي ليس لنا عيب عندكم يا أهل الكتاب تعيبوننا به، وتنقموننا عليه إلا إيماننا بالله. أي ليس لنا عيب عندكم يا أهل الكتاب تعيبوننا به وتنقموننا عليه إلا إيماننا بالله. وما أنزل إلينا أي وإيماننا بما أنزل علينا من القرآن الكريم، وما أنزل من قبل أي وإيماننا بما أنزل على الرسل السابقين من الكتب السابقة، وأن أكثركم فاسقون أي وإيماننا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله، وهذا فسق الكفر. وأن أكثركم فاسقون أي وإيماننا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله، وهذا فسق الكفر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بيّن الله في هذه الآية حال اليهود والنصارى وأنهم شر الناس مصيرا، فقال سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. يبين الله في هذه الآية حال اليهود والنصارى وأنهم شر الناس مصيرا، فقال سبحانه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أنبئكم بشر عقوبة وجزاء عند الله مما تظنون بنا، هو أنتم الذين اتصفتم بهذه الصفات. من لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته، وهذا وصف لليهود والنصارى، فقد لعنهم الله وطردهم وأبعدهم من رحمته. وغضب عليه أي وغضب عليهم غضبا لا يرضى بعده أبدا، وذلك لكفرهم وضلالهم وموتهم على ذلك. وجعل منهم القردة والخنازير أي مسخوا قردة وخنازير كما سبق بيان ذلك في قصة أصحاب السبت. وعبد الطاغوت أي من يعبدون الطاغوت ويخدمونه ويعيبون على المسلمين إفراد الله بالعبادة، فهؤلاء هم شر الناس عقوبة، صلى الله عليك. ولهذا قال تعالى أولئك شر مكانا أي جزاء وعقوبة، وأضل عن سواء السبيل أي وهم أضل الناس عن الصراط المستقيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ما في؟ لا لا في آية أخرى لو أطاعونا ماتوا وقتلوا أولئك بآل عمران. طيب وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بيّن الله في هذه الآيات حال المنافقين من اليهود الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فقال تعالى وإذا جاءوكم أي جاءوا المسلمين قالوا آمنا أي بألسنتهم، وأما قلوبهم فهي منطوية على الكفر. ولهذا قال تعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي أنهم متلبسون بالكفر حين دخولهم ومستصحبون له حين خروجهم. والله أعلم بما كانوا يكتمون. والله تعالى عالم بكتمانهم لكفرهم، فهم يخفونه وهو سبحانه عالم بما يخفون. ثم ذكر الله بعض صفاتهم فقال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، أي في الآثام والمحارم التي يفعلونها فيما بينهم وبين الله. والعدوان أي العدوان على الناس، فجمعوا بين الظلم لأنفسهم والظلم لغيرهم. وأكلهم السحت أي أكلهم الأموال بالباطل من الربا والرشا وغير ذلك. لبئس ما كانوا يعملون، ذم لهم على مسارعتهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. وفي هذا تحذير لهذه الأمة من أفعالهم، فالله تعالى ذكر أفعالهم وبينها لنا لنحذرها ونبتعد عنها حتى لا يصيبنا ما أصابهم. ثم قال تعالى فالله تعالى بينها لنا. نعم نعم كمل. فالله تعالى ذكر أفعالهم وبينها لنا لنحذرها ونبتعد عنها حتى لا يصيبنا ما أصابهم. ثم قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وهذا حث وتحريض لهم أي ينهوهم عن ذلك. لبئس ما كانوا يصنعون، هذا توبيخ وذم للفريقين الذين يقولون الإثم ويأكلون السحت، وكذلك الذين لا ينهونهم عن ذلك من الربانيين والأحبار. فكلا الفريقين عملهم سيء. والمعنى لبئس ما كانوا يصنعون، هذا توبيخ وذم للفريقين الذين يقولون الإثم ويأكلون السحت، وكذلك الذين لا ينهونهم عن ذلك من الربانيين والأحبار. فكلا الفريقين عملهم سيء. والمعنى بئس صنيع العاملين لهذه الجرائم، وبئس صنيع الساكتين عن نهيهم عنها من الربانيين والأحبار. والآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنها عامة لهذه الأمة، فمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه موبخ ومذموم. مع قدرته فلذيش. فمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه موبخ ومذموم. مع قدرته. وقد يقال أنه يقتل على كل حال حتى ولو بقلبه. نعم. قلت شيخنا يحصل في بين حال المنافقين من اليهود. نعم. من اليهود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بعشرة من اليهود. نعم. فمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه موبخ ومذموم مع قدرته. نعم. قال تعالى كمل. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة. يحتاج إلى كلام في الولاية، ولاية المؤمنين تتكون ولاية مخرجة من الملة مثل ما ذكرنا في أولها. بس شوف كلام الحافظ وغيره، هل هو يتكلم على الولاية؟ أول آية لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. الشيخ محمد هنا تتكلم على الولاية. طويل ولا جانها من أجل من أول الدرس القادم إن شاء الله. من أول الدرس القادم شو كلام أحسن الله إليك حافظ والقرطبي كذلك. نعم. قلتم أحسن عليكم إن الصدقة والزكاة لا تصح أن تؤدى حال الصلاة، لأن الصلاة فيها شغل. في الجصاص أحكام القرآن للجصاص أحسن الله إليكم، قال: وإن كان المراد وهم يصلون فقد دلت على إباحتها في سائر أحوال الصلاة. أحسن الله إليكم، قال على إباحتها، قال أحسن الله إليكم، قال: وقال آخرون معناه أنهم يصلون بالنوافل كما يقال فلان يركع أي يتنفل. فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار في إباحة العمل اليسير فيها، فمنها أنه خلع نعليه في الصلاة، ومنها أنه مس لحيته وأنه أشار بيده. يختلف هذا، يختلف عن الصدقة، عن زكاة الصدقة شيء آخر. يعني لو كنت العبادة، العبادة تخلع العبادة في العبادة. يعني لو كنت أتنفل أحسن عليكم، رأيت شخص أعرفه لي عادة أني أعطيه مال ولا أريد أن أقطع صلاتي ودخلت يدي، لا ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح بعد الصلاة. نعم بعد مستقل، نعم. لكن لا، هذا لا يقاس على موضوع رد السلام، يعني لأنه ابتدأ بالسلام عليه ويصلي خلاف، لا هذا يرد السلام. نعم في بعض الأسئلة للشيخ اقرأ. نعم في الركوب بالإشارة هكذا أو بالأصبع أو يؤجل الرد بعد السلام، كل هذا جاء له ثلاث أحوال، إما باليد هكذا بالصيد أو بالأصبع أو يؤجله بعد السلام يسلم وقال عليكم السلام. هناك خمسة أسئلة. ما؟ نعم. شيخ حصلك يشمل هذا الشيخ الذي يشجع كرة القدم. ها؟ يشجع الفرق الأوروبية وهذه يحب اللاعبين وهذا. يشعل إيش؟ هذا يشمل عليهم يعني الذي يحبهم يعني، ولاة الكفار، تشجيع اللاعبين الكفار وكذا. ليش؟ هل يشمل هل تشمل موالاة الكفار تشجيع اللاعبين الكفار في الملاعب وكذا؟ لا هذه مسألة شارع، شمل ولايتهم لدينهم، أما هذه مسألة أخرى. أحسن الله إليكم، هناك محبة، محبة لدينه لده، أما الشيء الآخر هناك محبة لدينة شيء آخر، أما مسألة يمكن قد يقال أن تدخل المعاشرة ومعاشرة شيء آخر. صلى الله عليه. نعم إن شاء الله، إن شاء الله هو القادم من البحث مع وكالة المفسرين إن شاء الله. صلى الله عليه. ايه هذا حب لدينه، هذا كان حب لدينه في رد، يكون شعار الفريق عليه الصليب. اي هذا من احساس حاجه الى بحث. هناك خمس اسئله سنه بعد الدرس القادم ان شاء الله، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه وصلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اول الدرس القادم كله بحث البلايا ان شاء الله، درس ان شاء الله المساء بعد العشاء اليوم ان شاء الله في الشريعه. سبحانك اللهم.